السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحص دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. أقول إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. في اللقاءات الفائتة إخواني اتكلمنا عن تعريف المشكلة، اتكلمنا عن أشكال المشكلات الزوجية، تحدثنا عن أنواع الشخصيات في المعاملات مع المشكلات الزوجية. تعالوا النهاردة واتكلمنا عن ضوابط حل المشكلات الزوجية ونفصلها فيما هو أد. تعالوا النهاردة نتكلم عن مشكلة جسيمة جدا في بيوت المسلمين تشكو منها كثير جدا جدا جدا من الأخوات. تواصل على الواتساب، على الفايبر، على التليفون، على الرسائل، على الصفحات، في مشكلة كبيرة وفعلا موجودة في كثير من بيوت المسلمين. تعالوا نقول ان المشاكل، في مشاكل تختص بالمرأة، المرأة تشتكي يعني، وفي مشاكل تختص ان الزوج يشتكي، وفي مشاكل الاتنين بيشتكوا. هذه المسألة خاصة 99% منها ان الاخوات او الزوجات أو النساء في البيوت يشتكين من هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة مشاهدة المواقع الإباحية. مشاهدة المواقع الإباحية، إحنا عايزين نقول لا شك إن مشاهدة كل ما هو محرم حرام شرعا. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والله عز وجل لما قال: ولا تقربوا الزنا، شوف ربنا عز وجل تدبر الآية، قال الله عز وجل: ولا تقربوا، لم يقل ولا تزنوا، ولكن الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، لينهى عن المقدمات من نظرة وسلام وكلام وخلوة واختلاط ومصافحة ومغازلة وتلفونات ورسائل ورنات، كل ده يؤدي إلى ما هو محرم، أي إلى الوقوع في الفاحش. فأنا عايزين نقول يا إخواني، لا يشك إنسان عاقل أبدا إن مسألة مشاهدة المواقع الإباحية ده خطأ جسيم، بل هو كبيرة من الكبائر وأمر محرم. وخطر جسيم يعود بالضرر على الزوج في دينه، أولا بيضعف عنده الإيمان ويتسلط عليه الشيطان، ثم على صحته وعافيته، ثم على علاقته بزوجته وأسرته وأهله والمجتمع جميعا من حوله، حتى بيبقى غير مأمون في علاقته ببنات عمه وبنات خاله وبنات إذا كان معروف ذلك عنه في العائلة. عشان كده عاوزين نقول للأخوات هذه قضية مهمة جدا، عارف أنها تؤرق الأخوات في البيوت، عارف أنها عاملة مشاكل كبيرة جدا، وكم من أخوات كابتة ده جواها عارفة أن زوجها يشاهد ما هو محرم ومع ذلك مش قادرة تتكلم، تقول هقول إيه، هحكي لمين، أشتكي لمين، فتبعت رسالة لواحد داعية، لواحد شيخ، لواحد متخصص، أعمل إيه وأروح فين وأجي منين؟ والأمر فعلا ده مؤرق الأخت في بيتها، مؤرق الأخت إن خايفة إن المعصية دي تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، تؤدي إلى حدوث حالات الطلاق. وكم من حالات طلاق قد حدثت بسبب السبب الرئيس في المشاكل الأسرية، المعاصي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لما تلتقي الدنيا ولعت وفعلا عندك مشكلة كبيرة بينك وبين زوجك في البيت، أول حاجة اتهم نفسك واتهم زوجك على أن أنتوا الاتنين مقصرين مع الله عز وجل. عشان كده عايزين نقول إحنا مش فقنا على الأخوات، ان دي مشكلة كبيرة، ولكن الأخت لازم تعرف كيف تتصرف مع هذه المشكلة بحكمة، كيف تتصرف مع هذه المشكلة بذكاء. أنا عايز أقولك يا بنتي، عايز أقولك يا أختي، إن وقوع الأزواج في مشاهدة هذه المواقع الإباحية بيكون على ثلاث صور ملهاش رابع. الصورة الأولانية إن يكون مبتلى بها من قبل الزواج أو من بعد الزواج ومش قادر يسيبها ويشاهدها خفية، لأن في بعض الأزواج قد يجلب امرأته إلى ما هو محرم، وسيأتي الكلام. يبقى الأول الصورة الأولى إن يكون مبتلى بها من قبل الجواز أو بعد الزواج ولم يستطع تركها ويشاهدها خفية ولا يود ولا يحب إن زوجته تعرف هذا الكلام، ولكنه وده بقى الكلام لا يجاهد نفسه على ترك أو الابتعاد عنها، بل هو مستمر على مشاهدته. يبقى دي الصورة الأولى. الصورة الثانية إن يكون قد صارح زوجته ومش هيصرح زوجته في الغالب إلا إذا كانت الزوجة مقصرة أو الزوجة تشاهد الأفلام والكليبات والمسلسلات والأغاني والموسيقى والصور ما هو محرم. فالثاني بقى الصورة الثانية أن يكون قد صارح الزوجة بذلك ولا يشعر بأي حرج، يعني متبجح، بل هو مصر على فعل ذلك ولا يرغب بترك ذلك ولا يشعر بخوف الله عز وجل، وإذا ذكر بالله عز وجل لا يتذكر ولا بحس بتأمير تأنيب ضمير ولا ندم ولا إن ربنا عز وجل مطلع على عمله ولا إن ربنا عز وجل مراقبه. ده الصورة الثانية. الزوج الثالث أن يكون ممن يحب الله ورسوله ولكنه يشاهدها في حالات الضعف وفي حالات الغفلة وحين يكون بمفرده ولا يجاهر بذلك بل يخفيه. يبقى احنا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى واحد مبتلى بها قبل الجواز أو بعد الزواج ومش لا يستطع تركها بل يشاهدها خفية ولا يود أن زوجته تعرف عن ذلك أي حاجة ولكنه لا يجاهد نفسه في ترك ذلك. الثاني زوجته عارفة ولا يشعر بأدنى حرج بل قد يدعو امرأته إلى مشاهدة ذلك، ده لا بحس بخوف من ربنا ولا تأنيب ضمير ولا أي كلام. الثالث أن يكون ممن يحب الله ورسوله ولكنه يشاهدها في حال الضعف وفي حال الغفلة وحين يكون بمفرده ولا يجاهر بذلك بل يخفيه. أنا عاوز أقول للأخوات كل صورة من الصور الثلاثة دول لها معاملة. إذا كان الزوج ممن يجاهر بالمعصية، ممن يجاهر بالمعصية يعني عيانا في وضح النهار قاعد زوجته راحة جاي شايفاه بيشوف الحاجة الحرام دي، ده واقع؟ أيوة نعم واقع، وإن كان ذلك قليلا. يبقى أن يكون ممن يجاهر بهذه المعصية ولا يخفيها. اللي زي ده محتاج النصح المباشر، محتاج إلى النصح المباشر. زوجته تقول له اتق الله لعلنا نعاقب بهذه الذنوب، والزوجة تبين لزوجها عدم الرضا لهذا الفعل، وعلى الزوجة أن تشعر بأن هذا يؤذيها وتتخذ معها موقف حاسم. طب إن لم يكن فلتذهب إلى بيت أهلها، وسيأتي تفصيل ذلك في العلاج. يبقى الأولان بفعل مباشر محتاج نصيحة مباشرة من زوجته. طب الثاني بفعله في حال خفاء ولا يحب أن زوجته تطلع عليه، فبنقول على الزوجة ألا تتجسس على زوجها، دي النقطة الأولى، ألا تتجسس على زوجها، فقد نهينا عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا. الحديث ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. فيا بنتي إذا كان زوجك يفعل ذلك خفية يا أختي، إذا كان الزوج يفعل ذلك خفية فلا تتجسسي عليه. ثم طب كيف تكون النصيحة بشكل غير مباشر؟ سمعت إن في أزواج بيعملوا كذا كذا، إيه رأيك الأزواج دول زوجات تتعامل معهم إزاي؟ تحكي له قصة واحد عمات على سوء خاتمة أو على حسن خاتمة تذكره بالجنة والنار. طيب يبقى احنا بنقول الأول مجاهر يحتاج النصح المباشر، الثاني غير مجاهر يعني يفعل ذلك خفية، بنقول للزوجة لا تتجسسي عليه، إنما الأمر يا أختاه عليك بالنصح غير المباشر. هذه المشكلة في الغالب ليست جديدة، المشكلة دي مش جديدة عليه، فلعل المشكلة دي تعود على ممارسة أي عادة حرام قبل الزواج. فالأمر يحتاج إلى أختنا الكريمة، يا بنتي يا أختي، الأمر يحتاج إلى الصبر الجميل. ابنك لو إنه مبتلى بمرض معدي والطبيب قال علاجه هياخد 6 أشهر، تدعو ربنا وتتذللي وتبكي وتحافظ على صلاتك وتبدأي تتصدقي وتسألي الصالحين الدعاء له وتطبطبي على الولد وتاخديه في حضنك وتحسسيه بحنيتك، كل ده بتعمليه مع ابنك، اعمليه مع زوجك في هذا المرض بالذات. فالأمر يحتاج إلى الصبر الجميل. هديك 20 نصيحة اعملي بها والله الذي رفع السماء بلا عمد، أحسبها ستأتي معك بنتيجة طيبة، ولكن مع الصبر الجميل، مع الصبر الجميل. 1، الصبر والصلاة والدعاء، الصبر والصلاة والدعاء. إمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول والصبر كنز من كنوز الجنة لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. والأحسن من ذلك أن الله تعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة. كل ما تتقرب ربنا أكثر بالطاعة ربنا عز وجل يصرف عن جوزك شياطين الإنس والجن. تقربي إلى الله تعالى بالصلاة، تقربي إلى الله عز وجل بالذكر، تقربي إلى الله تعالى بالاستقامة. شوفي يا أختي، الله عز وجل خاطب نبينا محمد، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما أنت صدرك ضيق باللي بيعمله واللي بنشوفه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. 1، فسبح بحمد ربك، الذكر. 2، وكن من الساجدين، الصلاة. 3، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الثبات على المنهج وعلى الطاعة حتى الممات. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، آمين. يبقى 1، صبر، الدعاء، الصلاة، ذكر، الاستقامة، تقربي إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. 2، الرفق، تعاملي مع جوزك مش على انك اساس ان انت الصالحة التقية وهو الشيطان الرجيم، تعاملي معاه برفق. هذا بلاء، ده مرض من الامراض، لازم نتعامل معاه برفق. ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه، فعليك بالحكمة والرفق. توددي اليه بالكلام الطيب والكلام اللين، واسمعيه اللي بيسمعه في الشارع واللي بيسمعه في الكليبات واللي بيسمعه في الاتوبيسات واللي بيسمعه في العمل واللي بيسمعه في المواصلات واللي بيسمعه في الأندية، سمعيه الكلام. ما بيقولش قول انت، قول انت، فعلي ذلك لله. المرأة الصالحة هي التي إذا ظلمت من زوجها بتحط إيدها في إيده تقول هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، مع أنه هو الظالم. يبقى متشبه بنساء أهل الجنة. عشان كده بقول لك الرفق، اوعى تحط نفسك في مقام الشيخ او الشيخه وهو في مقام التلميذ اللي بيتعاقب، لن يقبل منك. عشان كده قلت لك ان في بعض الشخصيات من انواع الازواج الزوج الهجومي، اول ما تيجي تتكلمي كلام معاه اخرسي، ما تتكلميش، ما تنطقيش، ما تقوليش انت مالك، انا حر، هتسمعي كلام يؤذيكي. ده بعمل ايه؟ الرفق. الرفق والحكمة واللين. الرفق والحكمة والحلم واللين والصبر والدعاء والذكر والطاعة والاستقامة على منهج الله. ثلاثة، إياك أن تفقدي أعصابك أو تغضبي الغضب المذموم. لما تنتهك حرمات الله عز وجل انت بتغضبي غضب محمود، لك الحق ان تغضبي ولكن ما تظهريش في وش جوزك كده مسألة الغضب الشديد، وتشوري وتزعلي وتقولي وتعايري. اوعي يا بنتي اوعي، فلعلك تبتلي، هو ربنا يعافيه وتبتلي انت. اياك واياك ان تعير اخا لك. وانا عايز اقول لك كلمة التبعيل جاء محمد بن سيرين، إن من ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتمه خيره. جوزك اللي وقع في المصيبة دي في خير، لما تقول له هات صدقة لله، ده في ناس محتاجة أقول له خدي. طب عاوزين نفطر ناس في رمضان نفطرهم، طب عاوزين نجامل فلان هيجوز بنته نجامل، عاوزينك تروح العزاء عشان نروح. في خير، في جانب خير. عشان كده بقولك لا تكوني في مقام الشيخة وهو في مقام التلميذ وتتعالي عليه، يستحيل أن يستقيم لك أبدا، يستحيل أن تستقيم لك حياة. الأمر يحتاج إلى خفض الجناح، يحتاج إلى المسكنة، يحتاج إلى التذلل، يحتاج إلى التواضع، يحتاج إلى الرفق، يحتاج إلى اللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مش هيسمع منك وسأذهب إلى صحبة السوء، حتى لو ضيقت عليه في البيت هيروح يشوف برا عند أي حد. ولذلك ينبغي نصيحة تانية أو التالتة، الرفق. ثم إياك أن تفقدي أعصابك أو تغضبي غضبا غير محمود. الغضب غير محمود هيفقدك صوابك وهيخليك تعيريه ويعتقد أن أنت بتستأسدي عليه، وسيكسرك، وكسر المرأة طلاقها. أعمل إيه؟ الرفق واللين والرحمة والهدوء، ما تغضبش غضب مذموم. طيب أربعة، أظهري الاهتمام والتزين للزوج، حق جوزك اللي بشوف القرف الموجود في الشارع محتاج يرجع بيته يلتقى مراته متزينة متطيبة. والمرأة العاقلة، المرأة العاقلة قبل ما زوجها يرجع البيت بساعة البيت متوضب مبخر مطيب، ملابس الأولاد لبس نظيف، لبسها جميل. حتى لو عندك فستانين، مرة تحط عليه وردة تخيطيها، ومرة تشيليها، ومرة تعمل تسريحة شمال، ومرة تسريحة يمين، ومرة تضربي شعرك في الخلاط. غيري في شكلك قدام جوزك يا أختي. التزين يأسر قلب الزوج، كل يوم بنفس الملاية، كل يوم بنفس الأمطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من فعل الشيطان. هيشوفك برا شايف النساء معاذ الله، تقول له يا أستاذ فلان لو سمحت بالله عليك هتلاقي بس الدفتر اللي فوق ده، يقول أجري زي العفريت على الحيطة أجيبهولك. ليه؟ ما هو في البيت شايف الدنيا خربانة، هو دخل البيت زوجته متزينة لابس نقاب مش شايف حاجة. يا عم قول كلمة حلوة، على العكس هو بيحتال عليها تتزين، وإذا عملتها ساعة بعد نص ساعة ترجع للجلباء بتاع المطبخ تاني. يا بنتي هتفقدي زوجك، هتفقدي قلب زوجك، هتفقدي مودة زوجك. ينبغي في مثل حالة زوجك دي مشاهدة ما هو محرم أظهر الاهتمام والتزين. اتكلمي من طرف مناخيرك، ها اتكلمي بكلام لين. المرأة تحتاج الخضوع بالقول مع زوجها، ده منهي عنه، ولا تخضعن بالقول الرجال الأجانب. طب مع الزوج اخضعي بالقول، تزيني تطيبي عودي قاعدة لطيفة قاعدة جميلة، اللي بيأكله اللي بيحبه. طيب خمسة، اكثري من كلام الحب ومن كلام المودة ومن كلام الألفة، وأرسل له رسائل على المحمول ورسائل على الصفحة بتاعته على الفيس، وابعتي له على الواتساب، وابعتي له على الفايبر، واكتب رسالة جميلة طيبيها وحطها في جيبه وشوفها ورايح الشغل الصبح. وقولي له كلام يشبع العاطفة عنده عشان يلتفت إليك. قال لسه بقول لإخواننا اللي بيقول لي عاوز أتجوز. قلت له ما تتجوز أولاني اتجوز تاني. يعني إيه؟ يعني زوجتك اللي معاه اتجوزها من جديد. يعني جاهد معها، علمها وربيها وتودد إليها وربي أولادك وعيشوا حياة سعيدة كحياة المؤمنين والمؤمنات، وبعدين يبقى اتجوز. وأنا أنصحكم بالحلقة اللي كان بيتكلم فيها أخ الشيخ مسعد، لسه إخواننا بلغونا عنها عن التعدد، اسمعوها إن شاء الله تعالى تفيد الأخوات، وسيأتي الكلام إن شاء الله فيما هو آت. يبقى أكثري من كلام الحب والمودة وإرسال الرسائل الطيبة، وسمعي كلام حلو. حبيب قلبي والله وحشتيني، ده البيت من غيرك مظلم. الكلام بتاع الأخوات وأنتوا أساتذة في كده، بس مش عارف بخلالين بالكلام ده ليه، وأنا أعيبه. كل العيب على الأخوات. لو زوجها قال لها حبيبة قلبي إحنا عندنا بعد أسبوع فرح أخت صديقي وداعي العيلة إن إحنا هنروح من قبل الفرح بخمس أيام، تشتري جزمة جديدة أو تلمع الجزمة لو الجزمة عندها بقالها ثلاث سنين، وتكوي الملابس والبرفانات والدنيا وتحت النقاب أي لينر ماسكارا شادو إيه كمان يا عم، وكل حاجة تبقى قدام الأخوات. ومن ضمن الله هقولها عدم الحكمة، ترجع البيت تقول يا النهاردة كانت ليلة الله أكبر، مرات الأستاذ فلان كانت عاملة واحد اتنين، أعوذ بالله. إيه يا بنتي ده؟ أنت بتجرأي زوجك على الذنب؟ بتجرأي جوزك إن يعرفها يتصورها ويتخيلها؟ اعقلي يا بنتي، افهمي يا بنتي، الله يهديك ويصلحك. ثم إن أنت لما بتيجي تروحي الفرح تتزيني، تتطيبي، تتجملي، خلي الكلام ده في بيتك يا بنتي. أنت طالعة إن شاء الله يقولوا عليك عفريتة آخر الزمان، بس ما في بيتك منتهى الجمال. البيت ده مملكتك، اسمه مملكة الحب والمودة والرحمة والألفة بينك وبين جوزك. عشان كده بقول لك جوزك بيشوف الحرام ده، لا، أكثري من كلام الحب والمودة وإرسال الرسائل والتودد إليه. طيب، من طرق العلاج مما يساعد، دايما ذكري زوجك بالصفات الحسنة اللي فيه. ما شاء الله عليك، الله أكبر، الشياكة والجمال ده، ما شاء الله عليك، ساعة الصلاة تحافظ على صلاتك، الله أكبر عليك، ما ده أنت صوتك جميل في القرآن، ده أنا ما سمعتوش بقالي ثلاث سنوات، بالله عليك تصلي بنا العشاء النهاردة وتمدحيه، بر أبوه أمه، ما شاء الله عليك، ده قد يكون سبب غفران ذنوبك برك بابوك وأمك، قد يكون سبب دخولك الجنة برك بابوك وأمك، ما شاء الله عليك، مش بخيل علينا، الله أكبر، دايما التلاجة فيها الطعام والشراب، ما شاء الله عليك. لما بيجي حد من أي حد من أهلي أو من أهلك الطعام يفرش في البيت، ونستقبل الناس ونخدم الناس، ذكريه بالصفات الحسنة اللي تخليه ينتعش، يبقى حاسس ان ما زال فيه شيء من الرجولة. طيب، كذلك اجمعي فتاوى العلماء وادخلي على المواقع، او اولادك او حد من اخواتك يجيبوا لك الأضرار التي ستعود على الإنسان بسبب مشاهدة ما هو محرم. اجمعي الكلام ده وحطي لجوزك في رسالة على الصفحة بتاعته، أو ابعته له على الواتساب، قولوا له قرأت كذا كذا كذا، ودي فتاوى العلماء، مش بتتهميه، بتبعتي له بس، قولوا له والله ده من باب التذكير بالله، خلي أختي تبعتها لك ولا تجمعها ولا أنت تجمعيها، وقرأي الرسائل دي عليه، يا إما تقرأيها معاه أو ترسليها له هو يقرأها. ذكري بالله عز وجل. كذلك استعيني ببعض الأخوات الصالحات من صديقاتك. تبدأ تكلم زوجها إن عاوزين ننشئ علاقة طيبة بينك وبين زوج صاحبتي فلانة. اختصارا لازم نزق عليه صحبة صالحة، صحبة دينة، صحبة تقية. قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هو هيستفيد من الصحبة الصالحة. هتقولوا تعالى نروح الجمعة مبكر، طب من سنن الجمعة، وأنا بقول لإخواننا عشان نغادر الجمعة، من سنن الجمعة كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة سورة الكهف مش مرفوعا إلى النبي موقوفا على الصحابة كما صار ذلك الشيخ مصطفى العدل ربنا يحفظه، ثم مع ذلك لبس أجمل الثياب البياض والتطيب واستخدامنا سنن الفطرة والذهاب إلى المسجد مبكرا، كل ده مما يهيئ القلب لاستقبال ما سيسمعه. فما كل صحبة صالحة تبدأ الصحبة تشده إلى المساجد، إلى مجالس العلم. طب اسمع الشيخ فلان، طب اقرأ للشيخ فلان، طب سد أنا سمعت المحاضرة قال كذا، طب الشيخ قال كذا، وانت كذلك. ده من ضمن العلاج، اللي بتسمعيه لخصيه، اللي بتسمعيه لخصيه في ورق عشان ما تنسيش الكلام، ينسي بعضه وبعضه. الكلام اللي انت تسمعيه مني ومن غيري من اخواننا الدعاء، ابدأي امسكي ورقة وقلم وفرغي مثل هذا الكلام، وذكري زوجك بالله عز وجل. تتكلم مع واحدة صاحبتك، زوجها يتصل عليه، يتواصلوا مع بعض، تعملوا عزومة في البيت عندكم، انتوا النساء مع بعض والرجال مع بعض والأولاد هم بيلعبهم، يبدأ يحصل فيه علاقة طيبة، وممكن أختك الصالحة دي تلمح ببعض الكلام لزوجها، فيبدأ يلمح له ببعض الكلام، ان يحكي له قصة، يقول له حاجة، ده والله منكرات انتشرت وإحنا ممكن نعمل إيه، والزوجات بتشتكي من كذا وكذا، يبدأ الكلام يأتي بطريقة غير مباشرة. طيب إياكي أن تعتقدي بأنك معصومة من الخطأ. اوعي تعتقد كده، احنا كل انسان فينا ممكن يذل. شوف يا بنت، ربنا عز وجل قال في الآية ايه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. شوف بقى ربنا قال ايه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربنا بيتكلم عن المتقين، صفات المتقين، ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. يعني ربنا بيتكلم عن المتقين وذكر أنهم قد يقعون فيما هو محرم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الآيات. إذن اوعي تعتقد أن أنت معصومة. تعاملي مع زوجك وأنت حذرة، اوعي تتجسسي، لعل لقطة صورة تقع في قلبك تفسد عليك دينك ودنياك. احذري ان انت تتعاملي من برج عال على ان هو اللي بيقع في كل الكبائر وانت ما عملتش حاجة خالص. اوعي يا بنتي، لا لا لا، لابد من الرفقة، لابد من اللين، قلبك يعتصر. ابنك الصغير لما بيمرض تاخدي الولد في حضنك وتقبليه وتبكي عشان ابنك، جوزك عاوزك تعملي معاه كده في المصيبة دي، تقربي إليه وتوددي إليه، وابكي من إيد ربنا، وابكي من إيد زوجك، واسأل إن ربنا عز وجل يرفع عنكم البلاء وإن ربنا يصرف عنكم الشياطين. عايز أقولك دايما في بيتك اقرأي سورة البقرة، الشياطين بتفر. اقرأي الإخلاص والمعوذات، اقرأي آيات، اقرأي الفاتحة، أم الكتاب، الشياطين تنفر مع سورة البقرة. ما البيت لما يمتلئ بالشياطين المعاصي تكثر، والشياطين قد تأتي عن طريق حريم السلطان اللي خارج دماغ النسوان والنسوة. والله ما بشوف حاجة، ربنا عافينا وعافيكم. عن طريق الموسيقى، مقاطع الموسيقية، عن طريق الكليبات، واقفة في المطبخ شغالي القرآن، استريحتي امسكي مصحفك قبل اول ما تقومي النوم، تصلي تقعدي تمسكي المصحف تقرأي، قرأي سورة البقرة، مش تاخد منك ساعة لله عز وجل عشان الشياطين تفر. قراءة القرآن كما قال ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قراءة القرآن مع ذكر الله عز وجل يتسع عليك البيت، ومع قلة تلاوة القرآن ووجود المعاصي يضيق البيت على اهله. حتى تقولك ايه القرف ده يا بنتي، ده انت الشقة اللي قاعدة فيها دي ممكن نجوز فيها ثلاثة شباب مع بعض، كل واحد ياخد له حجرتين والحمد لله رب العالمين. تقول لك الله تعمل خناقة، هتجوز في الشقة دي؟ والله العظيم من المضحكات المبكيات. كلمنا أخي مرة، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا فلان اللي شغال في التمثيل. ولا ماشي يا عم، أهلا وسهلا. هقول له إيه يعني؟ جزاك الله خير على أفلامك ومسلسلاتك يا سيد، أهلا وسهلا. قال والله احنا عندنا مشكله وعاوزينك تزورنا وبتاع وكده. حددنا ميعاد بعد اسبوعين ثلاثه مش متذكر. المهم ركبت العربيه مع الاخ ورحنا. مش نقول لك المعاصر تعمل ايه لو البيت كده يحس ان هو كده. وانا داخل على باب الفيلا لقيت ما شاء الله كده ثلاثه يعني من الجماعه اللي هم ايه ويخلق ما لا تعلمون، حاجه كده مش باين لها ملامح. بعدين عشان توصل من اول الفيلا تدخل من اول الحديقه او البواب عشان تدخل اول الفيلا محتاج توك توك رقم 47، حاجه ما شاء الله كده يا شيخ عمران. المهم دخلنا وبعدين قعدنا لقيت واحد طالع لي كده زي البسكويت النايتي، هما يعني ايه ولمس الحرير يدمي بنانة، يعني لو لمس الحرير يتعور، حاجه يعني منتهى البسكويت خالص. ازي حضرتك؟ ويضحك وبتاع والدنيا كانت زي الفل. ايه يا عم الموضوع؟ قال لا اما تيجي الحكومه، ما تيجي الحاجه الاول، ما تيجي زوجته يعني. ماشي يا عم. فجت الاخت بقى بتتكلم وبعدين من ضمن الكلام انا ما شايف ما شاء الله لا قوه الا بالله، المكان اللي قاعدين فيه ورب الكعبه يتجوز في 10 من الشباب، بحلف بالله حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحديقه بقول لك تركب توك توك من اول البوابه لما توصل لاول الفيلا، يبقى الفيلا نفسها عامله ازاي؟ حاجه ما شاء الله. وبعدين ضمن الكلام ايه القرف ده؟ قرف ايه يا حاجه؟ فين القرف؟ فين يا ست قولي لي؟ بالله عليك اعيش انا في مكان زي ده؟ مكان زي ده ايه؟ ماله؟ في كهرباء؟ في مش نظيف؟ فيش عندك خدم؟ ايه الموضوع؟ المكان ضيق كده وحش؟ قلت سبحان ربي العظيم. ربنا يقول ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. سواد. هي شايفه كده، شايفة ان القصر اللي قاعدة فيه ضيق عليها. ليه؟ لا يذكر فيه اسم الله عز وجل ابدا. ذكرش في اسم ربنا، لا بتقرأ قرآن ولا يعرفوا حاجة عن الصلاة ولا يعرفوا حاجة عن الطاعة، هو طول اليوم الموسيقى والكليبات شغالة والافلام والمسلسلات والحمد لله رب العالمين وعشنا على كده وخلاص. ايه ده؟ فلذلك بقول لك يا بنتي يا صالحة يا تقية يا دينة اكثري من تلاوة سورة البقرة في البيت عشان تنصرف الشياطين، اكثري من ذكر الله عز وجل. زوجي غفلان ذكري حبيبي يبقى خلاص يعني عن المغرب ساعه، يلا اتفضل اقرا اذكار المساء، نقرا كده مع بعض بالله عليك. اذكار المساء تقرا من بعد العصر الى وقت المغرب غروب الشمس، واذكار الصباح الفجر الى شروق الشمس. تبدا تذكري بالله عز وجل ليتذكر، والله العظيم لعل لما يصلح حاله يكون هو افضل منك عند ربنا، اقسم بالله. وكم من انسان تاب بسبب كلمه، بسبب موقف، سبب قصة، بسبب بكائك يبكي وتذلل من إيد ربنا. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركة الله فيكم يا شيخ. فيكم بركة. الله يكرم. الله يكرم. أنا بس كنت عايزة حضرتك سؤالين إن شاء الله. هو في أخت يعني كل ما تبص في المراية مثلا أو تشوف مثلا تبص لبنتها أو كده تحسب ممكن تحسب نفسها او تحسب بنتها لدرجه انها ما بقتش تبص في المرايه بقالها 9 شهور تقريبا. تحصل مشاكل يعني بص في المرايه تحس ان في مشاكل بتحصل لها. ومره حلمت انها شافت حضرتك في مسجد بتقول لها اقري سوره الفلق. مره حلمت برضه انها بتبص في المرايه شافت عين زرقاء وعين خضراء وشافت قطه قبل كده بتبص لها من البلاعه في الحمام يعني وهي بتبص في المرايه برضه. فهي متعقده من الموضوع ده. كانت بتشوف ساعات دم في الحمام ساعات في الحمام. والسؤال الثاني معلش الزوج يعني لو هو مثلا ظلمني يعني مثلا امي يعني اكلمه زي امي يعني مثلا كان انا بقى بمنتهى يعني كان انا مثلا يعني منتهى الاحترام ولا ممكن مثلا يبقى في نقاش شويه انا اقول له مثلا لا انت المفروض ما تعملش كذا ولا مش عارف كده يعني هل يكون بنفس المستوى ولا ممكن يكون في جرأه اكتر شويه. وجزاكم الله خيرا. جزاكم يا اختي الله يكرمك الله يسعدك. حاضر حاضر. اتصل تاني. السلام عليكم. الاخت بتقول ان الاخت تنظر في المراه بترى اشياء او تحسد نفسها او بنتها. عايزين نقول بان الحسد وارد في القران. والله عز وجل يقول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. بنقرا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحاسدوا. المهم الحسد موجود. ايوه نعم له حقيقه له حقيقه. ونظره الحاسد كاسنه الرماح. شوف الرمح لو دخل جوه واحد يقتله جسمه. فكذلك نظرة الحاسد أشد من أسنة الرماح. وأنا كتبت كتاب عن الحسد والوقاية منه فذكرت في هذا الكلام بالتفصيل. عاوزين نقول إن الأخت بتقول تشوف حاجات وحد يوصها في المنام أن تقرأ سورة البقرة أو مثل هذا الكلام. يا بنتي الإنسان قد يحسد نفسه، الإنسان قد يحسد نفسه ان شاء الله قميص، ايه الحلاوه دي والجمال ده، ما فيش حد قدي، وهي تقعد تقول عن نفسها كده. طب اعمل ايه؟ قول يا بنتي طب ما شاء الله لا قوه، ما شاء الله ما شاء الله، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، قولي ما شاء الله لا قوه الا بالله. ثم امر الاخر، اذا كان الحال كما تصفين كما تصفين، وقلنا ان هذا يدخل في دائره العين او الحسن او غير ذلك، عليك بقراءه سوره البقره والاخلاص والمعوذات، اقرايها يوميا لمده شهر، وحافظي على اذكار الصباح والمساء، حافظي على اذكار النوم، كل 7 تمرات على الريق اقراي هذه الايات على ماء واغتسلي بهذا الماء، ان هذا ان شاء الله تعالى مما ينفعك. الامر الاخر، زوجك ظلمك، انا عاوز اقول لك اذا اردت ان تكوني من اهل الجنه حطي ايدك في ايده وقولي له هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى، مع ان هو ظالم لك، وبعد ان اردت الدرجات العلى. ثم الامر الاخر، النقاش ما فيش مشكله، بس بقول لك لو انت متابع حلقتنا اللي فاتت كنا بنتكلم على انواع الشخصيات اخي، انواع الشخصيات، قلنا الشخصيه هجوميه، شخصيه طبيعتها انسحابيه، شخصيه عندها حكمه وشخصيه عندها مكر وخديعه ولؤم، فانت حاولي تعرفي شخصيه زوجك على ما قلنا سابقا، ومع ذلك لو تناقشت معاه بنوع من الحكمه والادب والرقه مش على سبيل الاتهام، حبيبي انا بستفسر منك انت قلت كذا، فالكلام ده انا يعني عاوز افهمه معناه ايه عشان ما احملوش على المحمل غير الحسن، وانا احسن الظن بك، وان كان كذلك ان شاء الله تعالى ليس في الامر حرج عليك. حاضر، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك سامعني؟ نعم. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، بس هو زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الحلقه ديت، زوجي مبتلى بالمشاهد كده بس سرا يعني لا يجاهر بها، فانا يعني انا اكتشفت ده يعني بشوفه في وقتك وبعدها يعني، فحاولت اتاكد فللاسف شفت حاجات زي كده، فحسيت من الحلول ان انا اتزين له كده، فبس الصراحه يعني انا ما مش قادره، ما بقتش قادره اعمل كده معايا يعني. تابعيني تابعيني يا اختي، حاضر تابعيني، الله يصلح حالك وبارك في عمري. حاضر، السلام عليكم. حاضر، الاخت بتقول زوجي يشاهد، ركزي في الكلام اللي انا قلته في البدايه، واذا كان، ودي نقطه مهمه جدا، انت قلت لي ان زوجك لا يفعل ذلك الا سرا، اوعي تتجسسي، لا تتجسسي عليه ولا تدخلي تشوفي عمل ايه وادى ايه وسوى ايه ابدا، لا تتجسسي عليه. ثم امر الاخر، بنقول ما ذكرنا من صبر، صلاه، الدعاء، الرفق، اياك ان تفقدي اعصابك او الغضب المذموم، اظهري الاهتمام والتزين، اكثري من كلمات الحب والموده وارسال الرسائل التودد اليه، ذكره بما فيه من صفات حسنه طيبه، اجمعي فتاوى العلماء واجمعي الاضرار، ارسلها على رساله واتساب، على الفايبر، على التانجو، على اي حاجه. استعيني ببعض الاخوات الصالحات تتكلم مع زوجها وبعدين يبدا يتواصل هو معاه، ويحصل فيه زيارات عائليه، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، ويبدا يتكلم معاه باسلوب غير مباشر حتى يصل الى الخير معاه. اياكي اخر حاجه اقولها، اياكي ان تعتقدي بانك معصومه، اوعي تعتقدي ان انت معصومه من الوقوع في الخطا، قلنا حتى ربنا بيتكلم عن صفات المتقين، قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم اكثري من قراءه سوره البقره عشان الشياطين جايه البيت، تؤدي الى ما هو حرام، تخليه يقع في كل حاجه، الموسيقى والافلام والمسلسلات والصور المعلقه، صور الارواح ومثل، تمنع دخول الملائكه الى البيت. طب اعمل ايه؟ شيل الكلام ده كله، خلي البيت بيت طاهر طيب في عفاف، نقرا سوره البقره يوميا، حافظ على الاخلاص والمعوذات، نكثر من النوافل في البيت حتى يتسع علينا البيت وحتى يكون البيت بيت ايمان. طيب، ذكري زوجك بحسن الخاتمه وبسوء الخاتمه، انا اقسم بربي اقسم بربي، بعض ما شيخي قال لي، اتصل عليه اختي في وقت كانت بتحضر معاه الدروس، هو يعرفها، كلمته في وقت متاخر من الليل، قالت له والله انا عندي مصيبه تعالى الان، اجي الان فين يا حاجه؟ وزوجها مسافر ومفيش معاه الا ابنها الوحيد. فبيقول خدت مجموعه من الشباب، لما عرفت خطوره الامر ذهبت، وجدت ان شابا ابنها، هذا الشاب من شوفوا الاشياء المحرمه، قال فدخلت عليه فوجدته عريان كيوم ولدته امه، وهو امام الشاشه والشاشه شغاله على شيء من الاشياء الاباحيه، وقد وجده وهو ميت، مات على هذا الحال. أمه لم تجرؤ أن تدخل عليه بهذا الوضع، فدي سوء خاتمة. والإمام ابن القيم قال: ولقد أجرى الله الكريم عاد إمام ابن كثير ولقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. كثير ممن يخذلوا في سكرات الموت بسبب هذه الذنوب التي في الخلوات. فأصل الانتكاسات كما قال ابن القيم من ذنوب الخلوات، ينتكس بسبب ذنوب الخلوات. السلام عليكم ورحمة الله. حبيبكم الكلام. شيخنا بعد حضرتك بس ترك الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم الكرب وأن يسر لنا ولكم الأمر وأن يسترنا وإياكم بستره وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. عندي سؤال. نعم. ترك الدعاء أولا. يعني أنا وزوجي على يعني دايما في خلاف او على اشياء تافهه جدا، بس انا بحاول ان انا اسمع كلامه. هو دايما بيتهمني ان انا يعني طفله في افعالي، يعني مش عارفه. انا بحاول اسمع كلامه، بضيف كل شيء، بعمل له كل اي شيء بيطلبه مني، بس ما اعرفش يعني انا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. شخصية زوجك يا أختي هل شخصية متسلطة شديدة، يعني ما بديش لك فرصة تكلمي، ولا أنه يراوغ، ولا إنسان ذكي وحقيقي في تصرفاته، ولا بيعدي المشاكل وخلاص، ولا إيه حددي عشان أقدر أتواصل معك. والله هو متسلطة شوية، بيحب يعمل اللي هو عايزه يعني، بس لا يعطيك فرصة للكلام للنقاش معاه. لا ما بيسمعنيش خالص، حتى بفضل اقول له لازم تسمعني عشان يعني مش بعد كده نتخانق، او في مره اقول لك انا مثلا بكرهك او انا هسيب البيت، فما بيسمعنيش خالص. طب انت متزوجه بقالك كام سنه؟ لما بنقول لاخواتنا جميعا، ده اللي انا يعني فهمته من السؤال. الاخت بتتكلم على ان زوجها ما بيحاولش يسمعها خالص، هي بتسمع كلامه، عامل على انها طفله. ماشي، انا يعني قضية لم تتضح بعد، ولكن عاوز أقول لأخواننا بالله عليكم نركز شوية، نركز شوية في الحلقات ونحاول نكتب، والله نكتب هنستفيد، أحسبكم هتستفيدوا يعني. اكتبي يا بنتي يا أختي اللي أنا بقوله، دايما نقول أنواع الشخصيات: شخصية متسلطة ما بتديش للزوجة فرصة تتكلم ولا نص كلمة، أو الزوجة بالعكس مش عادة الزوج هيتكلم معاها نصف كلمة، مش قادر يتكلم معاها ولا هي قادرة تتكلم معاها، تسلط على طول، كلامي غلط، ما فيش نقاش، ولا بيدينا فرصة تدي قرار، تدي تستشير، تدي إشارة طيبة، ولا أنها تنصحه نصيحة لله، ولا أن هي تدي له رأيه، ما بيسمعش نهائي. واحد تاني ما يكون في مشكلة بينسحب وخلاص، عاوز هدوء إزاي وفي مشكلة موجودة. واحد تاني بيتعامل بحكمة وذكاء، وعارف إمتى يتكلم وإمتى يسكت، وإيه اللي يتقال في التوقيت ده وإيه اللي ما يتقالش. واحد تاني ماكر ومخادع. لازم يا أختي يا زوجة، لازم تحددي، كل واحدة من أخواتنا تحدد نوعية زوجها، نوعية شخصية زوجها، عشان تقدر تتعامل معه. على كل حال لو مش قادرة تتكلمي كلام مباشر بحيث ما تفرغي النفسي، اكتبي اللي انت بتشتكي منه لزوجك، حطي له على المكتب، قول لو سمحت على اذنك اقرا الورقه دي. او حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا اختي، معاك يا عبد الرحمن. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسعدك يا اختي، الله يكرمك. انا عايز اسال حضرتك، انا ابني ميت بقاله 9 شهور دلوقتي. اسال الله عز وجل ان يكون شفيعا لكما عند الله يوم القيامة. فهو ده يعني مات بيت وبيتوصل. بيت ايه؟ الله اكبر الله اكبر، اللهم ارزقنا واياكم حسن الخاتمة. فهو كان بيغسل الجامع كل خميس، وكان يعني بيبص على ايدي وعلى ريكي، بس انا ما عنديش صبر، بطلش عيط عليه. بطلش ايه؟ ما ببطلش عيط عليه. نعم يا حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أكلم معلش. تفضل حبيب قلبي. والله يا شيخ احنا يعني لا أنا أكلمك أنا بس معلش. تفضل مع حضرتك. أيوه يا شيخ. مع حضرتك. أنا ابني يعني ابني توفى عنده 18 سنة بالظبط. أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. يا رب يا رب يا رب والحمد لله يعني توفى على خير وربنا يحفظنا جميعا يعني. آمين يا رب. بس والدتي يعني بكاء شديد وبقول لها استعيني بالصبر والصلاة بس يعني مش يعني عايزك يعني تديها درس كده يعني. حاضر يا عم الحاج. حاضر حاضر حاضر حاضر. وجزاكم الله خير وادعوا لنا بالصبر والله. حاضر يا عم الحاج. الله يسعدك الله يسعدك. لا إله إلا الله. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أختي يا أمي يا أخي الحبيب الله يرضى عنكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. الله عز وجل يقول عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال السلف أي كالماء المنهمر. إحنا ما نقدرش نحصي عدد قطرات الماء فكذلك لا نستطيع أن نحصي عدد الحسنات اللي بيحصل عليها الإنسان الصابر. يا أخت اصبري واحتسبي وارضي بقضاء الله عز وجل وقدره. والله من أجمل ما سمعت أنك قلت بأن ولدك قد توفاه الله عز وجل وهو متوضئ. هذا ذكرني بأخي محمد الأكبر أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. آخر يوم في وفاته كان بيأسسه معهد أزهري في قريتنا وصلى بالناس ورجع إلى البيت قال لزوجته حضري الطعام ودخل يصلي سنة المغرب أو العشاء على ما أذكر. دخلت زوجته وجدته مات وهو يصلي بين يدي رب. اللهم زكنا حسن الخاتمة على عمل نرضيك. هذه نعمة من الله عز وجل أن يرزق الإنسان حسن الخاتمة. والإنسان طالما عاش على طاعة في سره وعلني يموت على طاعة. عجب الكلام ابن كثير ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. ربنا عز وجل يرفع درجتكما بابنكما هذا في الجنة. اصبري واحتسبي وارضي بقضاء الله عز وجل وقدره. دايما يا أختي بنقعد نقول ندعي رضيت بالله ربا. هذا قدر الله عز وجل. الذي قدر له الحياة هو الله والذي قدر له الموت هو الله. فعليك أن تصبري ولا تجزعي. تذكر الآية دي كويس. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي كالماء المنهمر. إحنا ما نقدرش نحصي عدد قطرات الماء التي تنزل من السماء فكذلك الحال لا نستطيع أن نحصي عدد الحسنات التي يحصل عليها الإنسان الصابر على ما ابتلاه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم مد لهم في قبورهم مد أبصارهم. كذلك حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا شيخ أنا عرفت ان زوجي بيكلم بنات عشات. نعم. واتكلمت معاه فحاول انه ايه يقول لي ده حد بيتكلم يعني غيره وكده يعني. حاضر يعني. اعمل ايه؟ حاضر حاضر حاضر. وارجوك يا شيخ ادعي لي بالهدايه ربنا يهديني. اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الايمان حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يدخل في موضوعنا برضو ده من ضمن مقدمات الوقوع في الحرام، مسألة الكلام مع البنات على الشات. وأنا بنصح كل أخ مسلم لله عز وجل خاصة من إخواننا الدعاء، لا تقبل على صفحتك أي حد من الأخوات، هن أخوات صالحات طيبات مباركات، مش هنتكلم في أي أمر من هذه الأمور، ولكن بنقول حافظ على قلبك وحافظ على دينك. كلنا أصحاب أخطاء، كلنا أصحاب ذنوب، ولكن بنقول الأخ المسلم كده اكتب ممنوع الحديث مع لا استقبل عند أخوات على الصفحات، لا عايز يسجل إعجاب يسجل إعجاب، ولكن دخول ومسألة الحوارات ومثل هذا لا أحب ذلك لنفسي ولا لك، فأنت أخي دين، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا. عايزين نقول لإخواننا والأخوات تركز برضو فيما هو آت من كلام، عايزين نقول للأخت كوني أنت قدوة، ده من ضمن العلاج بقى، كوني أنت قدوة في البيت، ساعة الصلاة قومي صلي الله أكبر، حبيب قلبي أنا هقوم أصلي المغرب، حبيب قلبي أنا هصلي سنة المغرب، حبيب قلبي أنا هصلي العشاء، حبيب قلبي أنا هصلي الفجر. خلي الكلام دايما مسبق بلفظ طيب. حاضر، السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ تفضلي يا اختي، اهلا وسهلا. انا يا شيخ عايزك تنصح ازاي انصح والدي بيقع في المعاصي دي، وانا مش عارفه اعمل له ايه، نفسي ربنا ينجيه من اللي هو بيعمله ده، مش عارفه ازاي يا شيخ. ما بيصليش وهو عدى 60 سنه، وانا نفسي اعمل له اي حاجه، مش عارفه اعمل له ايه يا شيخ. حاضر يا اختي، حاضر حاضر حاضر حاضر يا أختي، حاضر. السلام عليكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل حرصك على والدك في ميزان حسناتك. يا إخوانا ده من ضمن البر، إن أنا أحسن إلى أبي وإلى أمي بالقول الحسن وبالفعل الحسن، وقلبي يحترق على إن في معصية، ولكن عاوزين نقول دايما في الخطاب مع أولياء الأمور بالذات مع الأب والأم، لابد ان احنا نستخدم اسلوب القرآن. يا أبتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصية، يا أبتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. ابوه بيقول قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. ابوه يقول له ابن يقول له ايه، قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. عاوزين كلمة يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبي يا أبي يا أبتي يا بابا يا بابا، أي حاجة من اللي احنا بنقولها دي، التلطف في القول. ثم التودد، كل شاب يقول لي أبويا ما بيصليش، من ضمن كثير من الشباب ما بيصليش، بيسمع بيعمل بيودي بيقول بيغتاب بينم بيكذب بياكل، تودد إليه. إمتى آخر مرة لمعت جزمة أبوك؟ إمتى آخر مرة مسكت الفوطة وقفت عند الحوض لما يتوضى، لما دخل حمامه وطلع؟ امتى وانت على الطعام قمت جبت كوبايه عصير وحطيتها جنبه وتفضل يا ابي؟ امتى قبلت ايده؟ امتى قبلت راسه؟ امتى قبلت رجله؟ امتى اتصلت بيه في التليفون تتودد لي يا ابي لما بسمع صوتك انا برتاح؟ ادعي لي ربنا يبارك في عمرك يا ابي، كل خير انا فيه سببك انت، انت من ضمن الاسباب في ذلك، ده انت السبب الرئيسي بدعائك ليا. عايز اقول للاخت الكريمه ربنا يبارك في عمرك يا بنتي، عليك بالدعاء، الصبر مع الدعاء، الدعاء الدعاء، تذللي إلى الله عز وجل بهذا البكاء، إلهي وسيدي ومولاي عبدك كثر خطايا والذنوب، طرق بابك تائبا فلا تردني خائبا، يا رب اقبل توبة أبي، خذ بيده إلى طاعته، كلام فاتفضي وأنت في حال الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم أكثري من الصلاة والسلام على النبي محمد وآله، والله يا إخواني بالصلاة والسلام على النبي تفرج عنا الكروب. الناس السلام علم سيدنا أبي بن كعب في آخر الحديث لما كان بيقول له إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، في الآخر الحديث قال له أصلي عليك كل يعني من ضمن دعاء كل الصلاة عليك، فالناس السلام قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك، ربنا عز وجل يكفيك شر هذا البلاء وشر هذا الهم والنكد والغم والحزن. أكثري من الصلاة على النبي خاصة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. في يوم الجمعة يا بنتي ساعة، يا إما الساعة دي ساعة إجابة، إما من ساعة صعود الإمام إلى المنبر أو ما بعد العصر، ده على الرجح من أقوال أهل العلم. خلي الساعة دي دعاء، ادعي ربنا إن ربنا عز وجل يهدي أبوك. كم من أناس ما كانوش مسلمين ثم من الله عز وجل عليهم بالإسلام. كان بيقولوا لو أسلم حمار وخطاب لا أسلم عمر بن الخطاب، وأسلم وفتح الله عز وجل به بلاد الإسلام والمسلمين. فلا تعتقد أن أبوك ربنا مش هيتوب عليه، لا، خلي عندك أمل، خلي عندك أمل في الحياة، أن بدعائك وتذللك وتضرعك وبكائك بنقيد ربنا عز وجل أن ربنا هيهدي أبوك. اعملوا له أكلة بيحبها، اقعدي جنبه، كلميه عن حسن الخاتمة، قصة كده عن حسن الخاتمة، وقصة تانية عن سوء الخاتمة. كل شوية حاولي وانت قاعدة معاه تجيبي أي حد قناة من قنوات الشرعية بتاعتنا يسمع كلمة، شريط لو استطعتي، كمبيوتر شغال، آية يا أبي في آية اتقالت في القرآن أنا مش فهمها، ممكن تفهمها لي؟ قولوا له الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. توددي إليه بالكلام الطيب، اشتري له هدية، اكوله جلبيته، يا أبي جايز لك القميص بتاعك، مش اسمها جلبية، اسمها قميص، جلبية للنسوة، كويت لك القميص بتاعك، ولما اعتلك الجزمة ده البرفان بتاع حضرتك وده الحذاء بتاعك عشان حضرتك تروح المسجد. الكلام اللي فيه ود وفيه حب، لو معاك فلوس وهو الدنيا معاه شوية اديله مال فلوس، انزل اشتري له حتة قماش وواحد يخيطها وتتعامل قميص لوالدك، تقبيل ايده، تقبيل رأسه، وضع الطعام قدامه، دايما تؤثري على نفسك مثل هذه الافعال، ان شاء الله تعالى تاخذ بيد والدك الى الخير. نعم، السلام عليكم. الله يسامحك، قول امين. طيب الراجل مش عايز يقول امين، طيب ماشي، اربع دقايق هيبقى لسه لنا 10 دقايق، انت حر بقى عصيت، طلع نزل التتر، انت حر. عايزين نقول لاخواننا من ضمن العلاج، كوني قدوة يا بنت قدام جوزك، لا تشوفي موسيقى ولا تشوفي كليبات ولا تروحي تحضري فرح في مثل هذا البلاء ولا اختلاط عشان تمنعي جوزك، انت قدوة، هو هيبص لتصرفاتك، عاملة لي فيها شيخة، طب اما اشوفك بقى ما انت بتعملي كذا، هتضيعي الدنيا، كوني انت قدوة قدام زوجك. ابتعد عن الاختلاط العائلي، اوعي تخلي زوجك يقعد مع ولاد خالتك ولاد عمتك، ولاد خالته ولاد عمته، كله خلطبيطة كده في العيلة، يا بنتي ده كلام مرفوض شرعا، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، كل امرأة يحل له الزواج منها يحرم عليه الاختلاط به، لأن الاختلاط يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. لا تترك زوجك يجلس قدام الانترنت وحده. ونصيحة للآباء، خلي الانترنت عندك في وسط الشقة، اللي رايح واللي جاي شايف الشباب، شايف الأسرة، بس بقول لك مع جلوسك مع زوجك في نفس الحجرة اوعي يشعر منك بالتجسس، ولا يشعر منك ان انت عاملاله فيها مخبر، ولا يشعر منك ان حاس ان انت مراقبة عليه، لا لا لا لا، حسسين ان انت بتحبيه، حسسين ان انت قاعدة جنبه عشان بتاخدي العطف منه، حسسين ان هو فعلا وحشك. الاخت اللي كانت بتشتكي الوقت، يا بنتي اعملي كده، بلاش مرعبة ولا يشعر ان انت لك رغبة في التجسس عليه، بل خلي يحس ان رغبتك في الجلوس معاه ما هي الا تودد وحب وألفة ومحبة، وكوباية عصير وبعدين كوباية شاي وبعدين كوباية تدبينة تهدأ اعصابه وبعدين الكلام الطيب، وتروحي تتكلمي معاه، أم عاوزة تسلم عليك، ابويا عاوز يسلم عليك، اخواتي بيحبوك، ده في حد عاوز يعزمنا، اشغليه اشغليه حواليك. ثم اشغليه، اعمل ايه يعني؟ اقولي له حبيبي ممكن تسمع لي الايتين دول؟ طب بنتك حفظت النهارده مكلفه بحفظ صوت الضحى في المعهد او في المدرسه، ممكن تحفظها لها؟ اشغليه يا بنت، ما اقعدش لوحده، اشغلي جوزك. او حبيبي ده انا قرات قصه والله اتأثرت بيها وقلبي وجعلي، طب بالله عليك تقراها، مأثرة فيا جدا، واحد مات على سوء خاتمة، مات قدام الحرام، دايما قلبك فعلا يحس ان انت متأثرة وانت بتتكلمي معاه، مش كلام بارد، لا، حاولي تستجمعي مشاعرك، اقول لك بكشي عليه وعيطي، ينفع يا عم؟ ايوه كده، ما انت ما تكون محتاج حاجة، محتاجة حاجة، تعيطي وتبكي وتتذللي، يا حبيب قلبي والله بموت فيك وبحبك، انت اللي مش فاهمني، ياي، وتضرب رجلها في الارض. الحركات الفايبريشن دي اعملها معاه، ايوه احكي له قصه وانت متاثره بيها، مش قصه كده الدنيا فيها برود، لا، حاولي تستجمعي قواكي عشان تقدري توصلي له اللي انت عاوزاه، حاولي تقضي معاه وقت عاطفي في موده وحب وحب والفه، حاول نحط المطبخ مكان الحمام والبوتاجاز مكان الصالون والتلاجة مكان الغسالة وبرفان الشقة وخلي فيها بخور وخلي فيها طيب خلي بيت الجنة. واحد الشيخ ده بيحلم يا ستة الله يصلح حالك. احنا بنقول لك على هينفعك والله والله العظيم قد يكون بنقطة واحدة من دي ربنا عز وجل يفتح لك الأبواب. ثم كوني دايما طيبة الوجه. لو انت انسانة فقيرة مش لازم الا ميك اب والبتاع والحاجات الصعبة دي، لا ما انت ممكن بسيطة جدا كريم بسيط او اكثري من الوضوء يبقى وشك منور كده. الناس صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور الله اكبر. واحدة من الاخوات لما كان زوجها يحصل فيه مشكلة معاه اول ما ينزل من الشقة تتوضى جري الله اكبر وتصلى ركعتين 10 دقايق جوزها طلع يا سلام او والله والله العظيم كده. قال لا انت ما مشيتش ليه؟ لا سبحان الله حصل مغناطيس بس حد من البيت تاني. دي طاعتك وعبادتك لربنا. عايزك وشك نور وبقى جميل. ابعد بقى عن شيل الحواجب وعن التلمس. لعن الله الناموس والمتلمصة. مهما عملت كده عشان تبقي حلوة في عين جوزك سيسخط عليك الله ويسخط عليك زوجك. ارضي ربنا. جوزك قال لك شيل الحواجب دي نو ما بعملش كده. انا برضو ربنا سمعش كلامي. طب ما سمعش كلام ربنا؟ سمع كلام ربنا الاول. ترضيش اوعى تسمعي ولا تسمعي كلام المفتنات الفاتنات اللي تقعد تقول لك اعمليه كده وظبطيه من تحت وشيليه خالص وارسميه. اعوذ بالله. يا بنتي المرأة اللي تفعل ذلك ملعونة، يعني مطرودة من رحمة الله. اتقي الله وعهديني دلوقتي. اسكت الله يهديك. وعهديني دلوقتي ان انت تتركي هذه الكبيرة للتلمس لله عز وجل، وعشان ربنا عز وجل يلقي محبتك في قلب جوزك ما يبصش لنساء غيرك. إن اتكلمت تاني هكمل ربع ساعة، أنت حر. كوني طيبة الوجه، مشرقة البسمة، مع ذلك طيبة الرائحة. دايما في البيت. البصل والثوم ده في المطبخ. بعد كده مثل العرق والكلام، لا، جري على الحمام، تغتسلي، تبقي متطيبة، متزينة في البيت. آخر حاجة خالص. خلي كلامك مباشر لجوزك. حبيب قلبي أنا بحبك. أنا ما أقدرش أستغنى عنك. أنا بدعي ربنا أن ربنا يجمعني أنا وأنت في الجنة. بالله عليك أنا ادعي لي أن ربنا يتوب عليا من المعاصي اللي أنا بعملها عشان ربنا عز وجل يرضى عنه. هو يقول لك طب وانت ادعي لي أن ربنا يتوب عليا من المعاصي اللي أنا بعملها عشان ربنا عز وجل يجمعنا في الجنة. دي كان لقائنا في حل هذه القضية، وهي قضية اللي بتشتكي منها الأخوات، وهي النظر إلى نظر الرجال إلى المحرمات عن طريق الانترنت وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفيت بالغرض وخرجت اللي جوه الأخوات، وبعدين يعني ذكرت طرق العلاج كما هي كما شرحتها آنفا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. وأنا بعتذر أعتذر لكل أخ اتصل علي ولا أوفي بالرد، أو حد بعت رسالة على الواتس أب أو الفايبر وردت عليه بعد 2-3 أيام، والله العظيم أنا مقصر في حق زوجتي وأولادي. مضغوطين دعويا ونكتب مستعد. كان في أخ تذكر أخ لقاء الفات سألني على أنه جامع امرأته في دبورها، وطبعا دي كبيرة من الكبائر، فأنا اعتقدت من الكلام أنه جامع في حال حيض. إذا كان في فعلى ذلك كبر من الكبائر وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا كان في حال حيض كما قلنا الفقهاء تكلموا في مسألة، إذا كان في أول حيض أو نصف الحيض يبقى نصف دينار أو دينار كامل، ولكن أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة قبولا. أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب مع النبي في أعالي جنان الخلد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بعتذر لأخونا في الكنترول. السلام عليكم ورحمة الله.